بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من الكلام على مفهوم على المنطوق والمفهوم، وكذلك ذكرنا شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وأخذنا جملة من التطبيقات، ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا في حكم الحوالة. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ما مفهوم المخالفة؟ ما مفهوم المخالفة؟ طبعاً صورة المسألة: لو جاء واحد منكم مثلاً لا قدر الله يطلبني بدين، وأنا قد أقرضت فلاناً مبلغ مشابه من نفس المال ومن جنسي، فقلت له خذ حقك من فلان، فهذه تسمى إيش؟ حوالة. إذا أتبع هذا الرجل أتبع على شخص آخر. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. طيب، ما مفهوم المخالفة؟ هاي يا شيخ، إذا أتبع أحدكم على غير مليء، يعني قلت لك خذ حقك من فلان وفلان هذا فقير ما يستطيع أن يسدد، فإيش؟ فليس عليه أن يتبع، فليس عليه أن يحتال وينتقل إليه. وهذا مفهوم إيش؟ مفهوم صفة، مفهوم صفة، وهو مفهوم صحيح معتبر. طيب، هذا واحد. مفهوم آخر في الحديث، هاي يا شيخ. نعم، إذا لم يتبع أحدكم على مليء، يعني ما يصير أنه الأخ يروح من عنده يعرف أنه لفلان عندي حق أو لي على فلان حق فيذهب إليه مباشرة. إذا أتبع أحدكم، مفهوم المخالفة، إذا لم يتبع أحدكم على مليء فلا يؤمر أن يتبع، وهذا مفهوم شرط. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: مقتضى الحديث أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه أن يتبع، وهذا استدلال بمفهوم الصفة. نعم، فليس عليه أن يتبع، انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وهذا استدلال بمفهوم الصفة. دع الصلاة أيام أقرائك، ما مفهوم المخالفة؟ دع الصلاة، هاي شيخ نايف، في قوله أيام أقرائك، مفهوم المخالفة أنه في غير أيام أقرائها، يعني في أيام حيضها، فإنها لا تؤمر بترك الصلاة، فإنها لا تؤمر بترك الصلاة. وهذا مفهوم إيش؟ مفهوم زمن، مفهوم زمن، أيام أقرائك هذا مفهوم زمن، وهو مفهوم صحيح معتبر. طب لو واحد قال مثلا: دع الصلاة، مفهوم المخالفة أنها لا تدع الصيام ولا تدع الزكاة ولا تدع قراءة القرآن، نقول مفهوم المخالفة هنا مفهوم لقب، لأن تسمية هذه العبادة صلاة هذا داخل في اللقب. ثم أتم الصيام إلى الليل، دع الصلاة أيام أقرائك. في شيء آخر؟ مفهوم المخالفة أنه في غير الأيام، يعني في الليالي. طيب، وهذا أيضا مفهوم زمن، وهو غير معتبر. ليش؟ خرج مخرج الغالب. كيف بعد؟ قد يجاب بأنه اللفظ اليوم إذا أطلق فكثيرا ما يراد به اليوم والليلة. ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، مفهوم المخالفة، ها ذكرناه أنه بعد دخول الليل لا تؤمر بالصيام، وهذا مفهوم غاية. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا. طيب، نبغى واحد كذا يعطينا كل المفاهيم في هذا الحديث وأنواعها ودلالاتها. ها شيخ نهار، تفضل. إذا ولغ، مفهوم المخالفة، إذا لم يلغ الكلب في الإناء فإيش؟ فلا يغسل، يعني ما يجوز. واحد يبغى يغسل فلا يؤمر بغسله سبعا، فلا يؤمر أو فلا يجب غسله سبعا. يصح تقول فلا يؤمر أو تقول فلا يجب، لأنه الأمر للوجوب فتقول فلا يجب غسله سبعا. طب هذا واحد. قوله الكلب، مفهوم المخالفة، إذا ولغ غير الكلب في الإناء، إذا ولغ شيء حيوان آخر غير الكلب فلا يؤمر بغسله سبعا، وهذا مفهوم الكلب صفة ولا لقب؟ ها، لقب، لقب، فهو مفهوم غير معتبر. طيب، في الإناء مفهوم المخالفة أن الكلب إذا ولغ في غير الإناء فلا يؤمر بغسله سبعا، يعني لو أنه مثلا لعق مثلا فراشا أو لباسا فلا يؤمر بغسله سبعا، وهذا المفهوم ما نوعه؟ مفهوم إيش؟ مفهوم مكان ولا لقب؟ ها، إذا ولغ الكلب في الإناء، الله أعلم، أنا أميل أكثر إلى أنه مكان، لكن يحتاج إلى نظر ومراجعة للشروح. إذا ولغ الكلب في الإناء، طيب مفهوم المخالفة أنه إذا كان في غير الإناء، هل هذا مفهوم معتبر أو لا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، فالغالب أن الكلب يلغ فيش في أواني الناس لتحصيل الطعام أو الشرب، فاغسلوه سبعا. ها، مفهوم المخالفة من قوله سبعا أن غير السبع، بلاش ما زاد، أن غير السبع طيب لا نؤمر بها، فلا تؤمر بغسله ثمانية ولا تسعة ولا تؤمر بغسله ستة أو خمسة، وإنما تؤمر بغسله سبعا. نعم، هو حكم تعبدي بلا شك التسبيع. طيب، جزاك الله خير يا شيخ. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ما مفهوم المخالفة من قوله حقا على المحسنين؟ هاي شيخ باسم، أن غير المحسن لا يجب عليه، أو ليس حقا عليه، أن غير المحسن ليس حقا عليه أن يعطي المطلقة هذه المتعة اللي هي متعة الطلاق. وهذا المفهوم، هذا المفهوم مفهوم صفة، وهو مفهوم غير معتبر، لأنه خرج مخرج تعظيم الحكم. لا، ما هو الغالب، يا ليت الغالب الناس محسنين، ها، هذا ما هو خرج مخرج الغالب، ولكن خرج مخرج تعظيم الحكم، تعظيم الحكم. فلو قال قائل أنا ماني من المحسنين، أنا إنسان عادي ولا أنا مقصر، فليس علي أن أعطيها متعة الطلاق، نقول لا، هذا المفهوم غير معتبر هنا، لأنه خرج مخرج تفخيم الحكم وتعظيمه. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ها يا مشايخ، مفهوم المخالفة، في شباب ما سمعنا أصواتهم، إما أنهم يعني فاهمين أكيد، أو أنهم يعني مشغولين بالكتابة أو إيش. ها، هاي الشيخ تفضل. فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، قوله التي تبغي، مفهوم المخالفة أن الفئة التي لا تبغي فلا نؤمر بقتالها، ومفهوم المخالفة هذا مفهوم صفة، وهو مفهوم صحيح معتبر. طيب، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هاي الشيخ إبراهيم، أحسنت، حتى نقاتلها إلى متى؟ شوف، مد الحكم إلى حد، حتى تفيء، طيب معناه أنه إذا فاءت فلا نؤمر بقتالها ولا يستمر القتال. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ما مفهوم المخالفة من قوله بالليل؟ ها؟ أن آخر صلاتنا بالنهار لا نؤمر بجعلها وترا، لا نؤمر بجعلها وترا، وهذا مفهوم زمن، وهذا مفهوم زمن، وهو مفهوم صحيح. نعم، أيوة، لو واحد قال صلاتكم، هذا مفهوم المخالفة منه أن غير الصلاة من العبادات إذا فعلها الإنسان في الليل فلا يؤمر أن يوتر في آخرها، نقول هذا مفهوم لقب. طيب، مفهوم لقب فلا يحتج به. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. التطبيق الأخير، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ها، واحد ما سمعناه يا مشايخ، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. هاي شيخنا، ايوه، نقاتلهم يعني واجب ايش؟ لا ننهى. احسنت، الله يفتح عليك، جزاك الله خير. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، مفهوم المخالفه انه عند غير المسجد الحرام لا ننهى عن قتالهم، وهذا المفهوم مفهوم مكان، وهو مفهوم معتبر. حتى يقاتلوكم فيه، ايش مفهوم المخالفة؟ انهم لو قاتلونا في المسجد الحرام فاننا لا ننهى عن قتالهم، لا ننهى عن قتالهم، وهذا مفهوم غاية. بهذا نكون قد انتهينا من امثلة المنطوق، من امثلة المنطوق والمفهوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننتقل مباشرة للقواعد المتفرقة، ابتداء بالقاعدة الأولى. القاعدة الأولى قاعدة الفعل الذي دخل عليه الشرط يحتمل ثلاثة معاني. الفعل الذي دخل عليه الشرط يعبر عنه أحيانا بقولهم الفعل الواقع في حيز الشرط، أو الفعل الواقع في حيز إذا، وبعضهم يعبر بصيغة أخرى يقول صيغة إذا فعلت فافعل ماذا تقتضي. هذه كلها عناوين لمسألة واحدة. الفعل الذي دخل عليه الشرط، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو تعليق جملة بجملة بإن أو إحدى أخواتها. وكلمة الشرط هنا سواء كان الشرط بإذا الشرطية أو إن الشرطية أو بأي أداة من أدوات الشرط. الفعل إذا وقع في حيز الشرط، إذا دخل عليه الشرط، فماذا يدل؟ نقول لا يخرج عن واحد من ثلاثة معاني. المعنى الأول الانتهاء من الفعل، الانتهاء من الفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أين الفعل الذي وقع في حيز الشرط؟ دخل. إذا دخل، المراد بدخل إذا أراد أن يدخل يصلي ركعتين برا برا المسجد، أم إذا دخل وانتهى الدخول وحصل؟ إذا دخل وانتهى الدخول وحصل بالفعل وتحقق، فكلمة دخل هنا فعل وقع في حيز الشرط، معناه الانتهاء من الفعل، الانتهاء من الدخول. المعنى الثاني إرادة الفعل، قد يأتي الفعل في حيز الشرط ومراده والمراد به إرادة الفعل، كما في قول صلى الله عليه وسلم أو كما في قول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هل المراد إذا دخل يعني إذا أصبح داخل الخلاء موضع قضاء الحاجة يقول الدعاء في الداخل؟ الجواب لا. كان إذا دخل يعني كان إذا أراد أن يدخل، فقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يحصل قبل فعل الشرط، قبل الدخول. هذا المعنى الثاني، وهو معنى الإرادة. ولذلك جاءت رواية في هذا الحديث مصرحة بهذا المعنى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهي رواية صحيحة. المعنى الثالث للفعل الذي دخل عليه الشرط: الشروع في الفعل والتلبس به. ومثاله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، وهذا من كمال شفقته وحرصه ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم أنه كان ينذرهم على هذا الوجه. طيب، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، هل هذا من النوع الأول؟ كان إذا خطب يعني إذا انتهت الخطبة حصل هذا الحال؟ ليس هذا المعنى. طيب، هل هو من المعنى الثاني؟ كان إذا خطب يعني إذا أراد أن يخطب قبل أن يخطب حصل هذا الأمر؟ لا شك أنه ليس هذا المعنى، وإنما المراد كان إذا خطب يعني كان إذا شرع وبدأ في الخطبة وتلبس بها احمرت عيناه وعلى صوته صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة معاني للفعل الواقع في حيز الشرط. أي هذه المعاني الثلاثة هو الأصل؟ المعنى الأول. الأصل في هذه الصيغة هو المعنى الأول، بمعنى المعنى الأول هو المعنى الحقيقي، وما سواه تجوز وتوسع، ولا تنتقل من المعنى الأول إلى غيره إلا بدليل أو بقرينة. قد يكون الدليل صريحا وقد تكون قرينة في سياق الكلام أو في غيره تدل على ترك المعنى الأول والأخذ بمعاني أخرى. وقد أشار لهذه القاعدة الإمام ابن فارس رحمه الله في كتاب الصاحبي، قال: وقولهم إذا فعلت كذا يكون على ثلاثة أضرب: ضرب يكون المأمور به قبل الفعل. انتبه لكلام ابن فارس أنه فيه فائدة زائدة. قال: ضرب يكون المأمور به قبل الفعل، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فاغسلوا هذا يكون قبل القيام إلى الصلاة. وضرب يكون المأمور به مع الفعل، كقولك: إذا قرأت فترسل. الترسل يكون مع القراءة. وضرب يكون المأمور به بعد الفعل، كقوله تعالى: إذا حللتم فاصطادوا. فالصيد يكون بعد التحلل. إذن انتبه، المعنى الأول عندنا هنا في المذكرة وهو الانتهاء من الفعل، يكون جواب الشرط، يقع جواب الشرط ويحصل بعد فعل الشرط، وهذا هو الأصل. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، صلاة الركعتين ستكون وتقع وتحصل بعد الدخول. وفي المعنى الثاني وهو إرادة الفعل، جواب الشرط يقع ويحصل قبل فعل الشرط. وفي المعنى الثالث وهو الشروع والتلبس، جواب الشرط يقع ويحصل مع فعل الشرط. قد يلتبس عليك بعض الأمثلة، فارجع إلى هذا الضابط: إذا كان الجواب يقع ويحصل مع فعل الشرط، هل هو يعني يحصل مع فعل الشرط أو قبله أو بعده، وبناء عليه تحدد المعنى من هذه الثلاثة، وأحيانا يكون الأمر واضح. وهذه القاعدة جمعها الناظم بقوله: الفعل وإن دخله الشرط احتمل إرادة أو انتهاء من عمل أو الشروع فيه والتلبس ولصل الانتهاء فلا يلتبس. فأشار إلى هذه الثلاثة وأشار إلى أن الأصل هو معنى الانتهاء. نأخذ تطبيقات على هذه القاعدة. التطبيق الأول في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا من أي نوع؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ها؟ هذا رقم اثنين، إرادة الفعل. إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذا نص عليه كثير المفسرين. وهذا ولماذا تركنا الأصل؟ لاحظ هذا المعنى الذي ذكرناه هو تأويل، لأنه تركنا المعنى الأصلي وانتقلنا لمعنى آخر. هذا التأويل له دليل صحيح وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل الإجماع على أن الوضوء لا يكون إلا قبل، يكون قبل الصلاة لا بعدها ولا بعد القيام إليها، وقد أشار إلى هذا الرازي رحمه الله. المثال الثاني: إذا شرب الخمر فاجلدوه. أين الفعل الواقع في حيز الشرط؟ شرب. طيب طبق على الفعل شرب المعاني الثلاثة، هل المراد به إرادة الفعل؟ إذا أراد أن يشرب يشرب بالنية نقيم عليه الحد؟ لا. هل المراد به الشروع؟ يعني واحد جاب الخمر وصبها وقربها من فمه أو وضعها في فمه ولم يبتلع يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، يعزر، لكن الحد لا يحصل إلا بالشرب، والشرب يكون بدخول هذا السائل إلى الجوف لا قبل ذلك. إذن ليس المراد الإرادة ولا الشروع، وإنما المراد الأول وهو الانتهاء من الفعل. إذا شرب ودخل شيء من الخمر إلى جوفه وتحقق هذا الأمر فحينئذ يقام عليه الحد. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أين الفعل الواقع في حيز الشرط؟ ضربتم، ما المراد به؟ هاي مشايخ، هاي شيخ، المعنى الثالث الشروع في الفعل والتلبس به. إذن ليس المراد هو الانتهاء بعد ما ينتهي السفر، وليس المراد هو إرادة الفعل، إذا أراد الإنسان أن يسافر يقصر من الصلاة. والأظهر أن المراد به هو المعنى الثالث، إذا شرع الإنسان في السفر وتلبس به، ويكون ذلك إذا فارق البنيان، فحينئذ يقال أنه أسفر يعني ظهر وخرج من المدينة، فحينئذ يصح له أن يقصر من الصلاة. وبعض السلف حمل هذه الآية على المعنى الثاني، إذا ضربتم قال إذا عزم على السفر فله أن يقصر ولو كان في داره، وهذا المعنى بعيد وهو مخالف لما عليه جماهير أهل العلم. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. هذا المثال من أي نوع؟ أول الفعل الواقع في حيز الشرط هو توضأ. إذا توضأ، توضأ فعل في حيز الشرط، المراد به، حسنت الله يفتح عليك الشيخ، المعنى الثالث الشروع، يعني إذا شرع في الوضوء وبدأ فيه فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. طيب قال ابن حجر الفتح: إذا توضأ يعني إذا شرع في الوضوء. من أحيا أرضا ميتة فهي، من أحيا أرضا ميتة فهي له. أين الفعل الواقع في حيز الشرط؟ ها، أحيا هذا فعل واقع في حيز الشرط، الشرط في كلمة من. ولاحظ هذا المثال، كل الأمثلة السابقة كان الشرط بإذا، المثال الذي معنا هنا الشرط بمن، والقاعدة لا تختص بكلمة إذا. فقول بعضهم الفعل الواقع في حيز إذا ليس للتعيين والتحديد، وإنما فيه شيء من التوسع، وسواء وقع الفعل في حيز إذا أو إن أو من الشرطية الحكم واحد. من أحيا أرضا ميتة، أحيا فعل وقع في حيز الشرط، المراد به أراد، يعني واحد عنده نية أن يحيي هذه الأرض، يملكها بالإحياء أو لا؟ يملكها بالنية؟ ما يملكها. طيب شرع في الأمر وتلبس به، ليس المراد، والمراد حصول الإحياء بالفعل، ويحتمل الشروع، لأن من الفقهاء من قال من حجر الأرض وأصلحها وهيئها للزراعة فقد ملكها، وإن لم يحييها بالفعل، يعني وإن لم يزرع أو لم ينمو الزرع، فبمجرد ما يشرع في هذا الأمر يحصل. فالحديث محتمل لمعنى الانتهاء أو معنى الشروع، والله أعلم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أين الفعل الواقع في حيز الشرط؟ هاي شيخ، حييتم، ما المراد به؟ الانتهاء. ليش ما قلنا الإرادة؟ الإرادة معناها لو شفت واحد يبغى يسلم عليك قبل أن يسلم تقول له وعليكم السلام، وهذا غير مراد. والشروع معناه أنه بمجرد ما يقول السلام مباشرة تقاطعه وتقول وعليكم السلام، وهذا ليس مرادا، إنما المراد هو الانتهاء. إذا حييتم إذا حصلت التحية وتحققت فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. هيا مشايخ، المراد به الشروع. الشروع معناه وانت في نص اللقمة تقول بسم الله. نعم، الإرادة. كيف عرفنا؟ شوف الجواب وهو فليذكر اسم الله، هل وقع مع إذا أكل أو قبل إذا أكل أو بعد إذا أكل؟ قبل الأكل، صح؟ هذا الضابط الذي ذكره ابن فارس. إذا وقع قبل الفعل فهذا هو المعنى الثاني، إرادة الفعل. إذا أكل أحدكم يعني إذا أراد أن يأكل فليذكر اسم الله تعالى. ويدل على هذا تتمة الحديث، قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. هاي الشيخ تفضل. إذا كبر فكبروا، هذا المراد به إيش؟ ها، إذا كبر، كبر فعل وقع في حيز الشرط، هل المراد به إذا أراد الإمام أن يكبر أنت تكبر قبله؟ لا، ليس المراد به إذا أراد، ولا المراد به إذا شرع قال الله تكبر، لا، وإنما المراد به إيش؟ انتهى، الانتهى من الفعل. إذا كبر يعني كبر الإمام وانتهى تكبيره وتحقق فكبروا. طيب وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، هذا إيش؟ للانتهاء، يعني إذا ركع وحصل هذا الأمر وتحققت صفة الركوع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. ويحتمل أيضا الشروع بمعنى أن ركوعنا وسجودنا يكون مع ركوعه وسجوده وليس بعد فراغه من ركوع السجود، المعنى هنا محتمل. طيب وإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قائما فصلوا قياما، الشروع. نعم، لماذا نقول الشروع؟ لأن الجواب وهو فصلوا قياما يحصل مع فعل الشرط، يحصل مع فعل الشرط، وإن صلى قائما فهنا المراد به الشروع. ونلاحظ هنا في قوله وإن صلى قائما أننا طبقنا القاعدة على مثال فيه إن الشرطية، وكما ذكرت لا فرق بين إن وإذا ومن وبقية أدوات الشرط في هذا، في هذه المسألة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الأولى، ونتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.